عقيدة الشيخ محمد عبد العزيز حفار المقرئ بصوت الكيان. Allah. اشتري كده خمس جنيه كده. ثمرات جعل فيها Thank you. لا Oh,

Thank you. Oh, my God.